الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يقوم الأخ الأكبر مقام الأب في ولاية النكاح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأحق بولاية نكاح المرأة أبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها الذكور. فإذا كان الأب موجودا وليس بعاضل وليس ثمة مانع يمنع من ولايته هو بنفسه لعقد نكاح موليته أي ابنته، فلا يجوز الافتئات عليه ولا التقدم عليه في صدر ولا ورد إلا بوكالة وإذن منه. فإذا وكل الأب الأحق بنكاح ابنته أحد الرجال سواء قريبا أو بعيدا بأن يتولى عقد نكاح ابنته فله ذلك، لأن المتقرر عند العلماء صحة الوكالة ممن له حق التصرف في الشيء، فمن جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل والتوكل فيه. وأما الافتئات والتقدم على الأب حال وجوده بأن يتولى الأخ عقد نكاح أخته والأب موجود ولا يستأذن ولا تطلب وكالته، فإن هذا محرم لا يجوز، والعقد إذا وقع بهذه الطريقة يعتبر عقدا باطلا غير صحيح، لأن الأدلة دلت على اشتراط الولي في النكاح وهي محمولة على الأب بالأصالة أو على وصيه أو على الأقرب، فالأقرب من عصبات المرأة الذكور عند فقد الأعلى من الأولياء. والمتقرر عند العلماء أن الأصل إذا كان موجودا فإنه لا يصار إلى البدل، لأنه إنما يصار إلى البدل إلا عند تعذر الأصل. وبناء على ذلك فلا يجوز للأخ ولا للخال ولا للعم ولا للابن ولا لابن العم ولا لغيرهم من عصبات المرأة الذكور أن يتقدموا الأب إذا كان موجودا وليس بعاضل، لكن يجوز تجاوزه في حالتين: الحالة الأولى إذا كان قد وكل غيره فحينئذ يقوم الوكيل مقامه في عقد الولاية، والحالة الثانية إذا كان عاضلا أو قام به مانع من موانع الولاية كأن يكون مجنونا أو سفيها أو نحو ذلك، أو يكون عاضلا للمرأة بمعنى أنها إذا وجدت كفؤا وعضلها الأب ولم يزوجها فإنه بعضله تسقط ولايته. وأما إذا كان موجودا وليس بعاضل ومستقيم العقل والتفكير فإنه لا يجوز أن يتقدم عليه أحد مطلقا. فإذا كنت قد عقدت على امرأة بولاية أخيها مع وجود أبيها فإنه لا بد من إعادة هذا العقد بحضور أبيها أو وكالته، وإن أخبروك بأن أباهم قد وكلهم فلا بد من أن تكون وكالة معتمدة من الجهات الرسمية وعليها شهودها حتى لا يتراجع الأب بعد ذلك. فالمسألة مسألة فروج وأعراض، فلا بد من الاحتياط لمسائل الفروج الاحتياط العظيم. ولذلك المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأبضاع التحريم، فلا تستباح فروج النساء إلا بالطريق الموثوقة المعتمدة شرعا، فلا تقبل كلامهم بأنه موافق ما لم تسمع موافقته أو تقرأ وكالته أو تستمع إلى الشهود الذين يشهدون بأن فلانا قد وكل أخاها في ولاية عقد نكاحها، بارك الله فيك، حتى تدخل بزوجتك دخولا تطمئن فيه نفسك ويرتاح فيه جنانك ويكون بعيدا عن المداخل التي قد توجب لك بعد ذلك الندم على استعجالك، والله أعلم.